بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، تأليف الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وهو على كل شيء قدير وعلمه بكل شيء محيط. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التأسي والمتابعة والاقتداء بصاحب هذه الشريعة الإسلامية المباركة الغراء خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رأس مال المسلم اعتقادا وقولا وعملا في مدارج الشرع المطهر الكامن في الوحيين الشريفين. وهذا ويم الله عنوان محبة العبد لربه، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والإبواب عبادة الله وتوحيده سبحانه، وهو المقصود من خلق الله للثقلين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا مدار دعوة كل نبي ورسول، كما ذكر الله في القرآن عن دعوة هود وصالح وشعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه عن دعوة جميعهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا مقتضى الشهادتين في الإسلام: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وعلى هذا تدور راح التشريع، ولهذا صارت سورة الفاتحة جامعة لمعاني القرآن الكريم، ثم هذه في آية واحدة منها: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا مقتضى أول أمر في كتاب الله في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه الآية والآيتين بعدها مضمون الشهادتين، وهذا مقتضى ما أمر الله به وقضى وأوجب وألزم وحكم، وهو خير الحاكمين، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الأمر العظيم هو فاتحة كتاب الله وخاتمته لإشعار المسلمين بأن ما بين الدفتين من آيات القرآن وسوره هو لتحقيق عبودية العبد لربه وتوحيده له، ذلك أن الله سبحانه افتتح كتابه بتوحيده في ألوهيته وربوبيته في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وبتوحيده تعالى في أسمائه وصفاته في قوله: عز شأنه الرحمن الرحيم. وختم كتابه بذلك في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ومعلوم أن توحيد الله في أسمائه وصفاته في هذه السورة على طريق التضمن والالتزام في نوعي التوحيد المذكورين نصا، وهذا الاتباع والتأسي للشرع المطهر في أبواب الدين كافة، هو الطريق الموصل للعبد إلى رضوان الله ونعيم جنته. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن تتبع أسرار التنزيل وجد فيه من تعظيم أمر هذا الدين عجبا. فمن تعظيم الله لدينه أن من أخل بتوحيده سبحانه مشركا معه غيره فإن الله لا يغفر له شركه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن تعظيمه سبحانه لشريعته أن من خرج على نظامها الفطري الصافي من الدخل ولم يحكمها فقد حكم الله عليه بأنه كافر ظالم فاسق في 3 آيات من سورة المائدة. وانظر إلى هذه الآيات من سورة محمد كأنما أنزلت الساعة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فليحذر المسلم من سنطيعكم في بعض الأمر، وليلتفت المسلم إلى هذا العقاب الكبير إحباط الأعمال لمن اتبع ما يسخط الله مثل طاعة الكافرين في تحكيم القوانين الوضعية، فإنه محبط للأعمال، إلى غير ذلك من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان. وكل هذا من تعظيم هذا الدين وتعظيم شعائره ورعاية حرمته وحفظه من العاديات عليه. ونحن نشهد بالله وكل مسلم يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الأمر حق البلاغ في القرآن العظيم والسنة المشرفة، والسنة قطرة من بحر القرآن الزاخر، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فدليل التأسي والمتابعة والاقتداء بلغنا كاملا غير منقوص وافيا غير مبخوس على لسان المبلغ به لأمته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى تاريخ التشريع الإسلامي، حاويا أحكام الاعتقاد والفضائل والآداب والأحكام الفروعية تفصيلا أو تأصيلا، ببيان الأصول والقواعد العامة التي تتناول ما لا يتناهى من واقعات الأحكام الفروعية مهما تباعدت الأوطان واختلفت الأزمان والأجيال. وهذا ينسجم تماما مع عموم الرسالة، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي ظل هذه الأصول العامة دخل دور تاريخ الفقه الإسلامي على يد علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم، مرورا بالتابعين لهم فمن بعدهم إلى الآخر، بما أمرت به هذه الشريعة من واجب التحمل والبلاغ على علماء هذه الأمة المرحومة، وفيما منحته لهم من فقه الاستدلال وحق الاستنباط. من هنا بقي المجال لعلماء أمته صلى الله عليه وسلم في وظائفهم العلمية 3: التحمل والتبليغ والاستنباط. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الفقيه والمتفقه للخطيب والطبقات لابن أبي يعلى عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 الهجرة رحمه الله تعالى أنه قال: أصول الإيمان 3: دال ودليل ومستدل. الدال هو الله، والدليل القرآن، والمبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستدلون هم العلماء. فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر. أمام هذه المنحة الشرعية للعلماء وهي مرتبة الاستدلال وحق الاستنباط لقاء واقعات الناس ونوازلهم، يبذل الفقيه الوسع لاستخراج الأحكام العملية الاجتهادية من أدلتها التفصيلية. وهذه المنحة مستمرة باقية لعلماء الأمة، فلا تلتفت إلى دعوة سد باب الاجتهاد ووجوب التقليد كما قاله أول من قاله ابن الصلاح الشافعي المتوفى سنة 43 و600 للهجرة رحمه الله تعالى، ولا تلتفت إلى ما صنفه اللقاني المتوفى سنة 41 و1000 للهجرة رحمه الله تعالى من إدخال وجوب التقليد في قضايا الاعتقاد بقوله نظما فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، ورحم الله الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 للهجرة إذ قال في رده دعوى سد باب الاجتهاد ووجوب التقليد إنها رفع للشريعة بأسرها ونسخ لها، إنه بهذه المنحة السلطة الفقهية اجتهد أولئك الهداة المصلحون أولو البصائر في الاعتناء بالفقه في دين الله والتمكن من إتقان الاستنباط ورصد النوازل والواقعات وعرضها على الدليل، وساروا في ذلك سيرا حثيثا واستمر بهم دولاب الحياة إلى الأمام قدما في الاستدلال والاستنباط والتعليل والتدليل وإرجاع الأقاويل إلى القصاص المستقيم والإذعان للدليل، فكانوا في دأبهم كما قيل سير الثواني سفر لا ينقطع، فحازوا على إرث عظيم كل حسب القرائح والفهوم وما أوتي من عبقرية ونبوغ في العلم والفقه ونبوغ في صناعة التأليف، فتية لم تلد سواها المعالي والمعالي قليلة الأولاد، وخلفوا أحسن الله إليهم هذه الثروة العظيمة ألوف المؤلفات فيها آلاف مؤلفة من المسائل والنوازل والأقضيات في أصول الشريعة وأحكامها الفقهية الاجتهادية العائدة إلى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، حتى إن النظر في مآثرهم وسيرهم وآثارهم لا يعجب مما آتاهم الله من علم وعمل وبصيرة وفهم بما يقطع معه بعدم وجود نظير لهم على مسرح العالم، ولذا طار لهم دوي في أكناف البسيطة وعكف الهداة على دراسة شخصياتهم وفقههم وحسن أثرهم على الناس، وكانوا شرفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تباهي بهم الأمم، وكانت هذه المنحة الإسلامية لهم من أسباب سعة هذا الدين وانتشاره وقبوله واستقباله ما يرد عليه من قضايا ومستجدات، وما أجمل ما قاله ابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200 للهجرة رحمه الله تعالى في وصف حالة صدر هذه الأمة وسلفها في طلب العلم إذ قال كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم ويعلم ليعمل ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع، وقد صار الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغلب ويفخر انتهى، وكان من هؤلاء الأئمة الهداة والأثبات الثقات الذين تبوأوا مكان الصدارة والإمامة في الأمة وتطورت مراحل الفقه على يديه بالابتكار والافتراع، شيخ الإسلام والمسلمين في زمانه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي المولود فيها في 20 من الشهر 3 عام 64 و100 والمتوفى بها ضحوة 12 من الشهر 3 لعام 41 و200 للهجرة رحمه الله تعالى، إذ صرف وجه عنايته إلى فقه الدليل وقفو السنن واتباع الأثر، فاستحق هذا الإمام الحجة أن يسمى إمام أهل السنة، ولذا سمى الأثرم كتابه في فقه أحمد السنن، ورزق تلامذة يحتذون حدوة ويقتفون قفوة، فدونوا فقهه وأسندوه وتناقلوه ونشروه حتى تم تكون فقهه في خاتمة الفقهاء الأربعة المشهورين على مشارف القرن الرابع الهجري، وصار من أتباعه فقهاء مبرزون وقضاة ومفتون، ومن تلاميذ مدرسته فقهاء محققون على طريقته ومؤلفون في فقهه ومذهبه، فاشتغلوا في إرجاع فروعه إلى أصولها وفسر مصطلحاته وتهذيبها، ومدوا فقهه بالتخريج عليه والتنقيب عن مفهومه ولازمه والقياس عليه وما يتبع ذلك من التخاريج والنقل والتخريج والوجه والاحتمال والتوجيه، وقد بلغ المترجم لهم منهم نحو 4000 عالم موزعين على الأمصار في قاعدته الأولى بغداد، ثم في قاعدته الثانية الشام، ثم في مصر وما وراء النهر، ثم في قاعدته الثالثة جزيرة العرب وغيرها من الممالك الإسلامية، وبلغت آثار نحو 500 عالم منهم في الفقه وأصوله وقواعدهما وضوابطهما نحو 400,000 كتاب، بدءا من كتب الإمام، ثم كتب مسائل تلامذته في الرواية عنه، ثم الكتب الجامعة لها والتي قدرت مسائلها بنحو 60,000 مسألة، ومن اشتغال الأصحاب عليها في متن مختصر فمتوسط فمطول، وما يلحق ذلك من شروح وحواش وتفسير غريب وتخريج أحاديث، وما يداخل ذلك من تخريجات للأصحاب في الفرعيات وفق ضوابط التخريج الفقهي المذهبي. وقد حصل في طائفة منها اختلاف في روايات عن الإمام واختلاف عن الأصحاب في التخريجات، فكانت الحال في هذا المذهب كالشأن في أي مذهب من وجود روايتين أو قولين فأكثر لإمام واحد في مسألة واحدة، لكن في وقتين مختلفين أو أوقات، وهذا لا إنكار فيه ولا اعتراض عليه، أما في وقت واحد فلا يقع. ففي المذهب الحنفي قال أبو يوسف المتوفى سنة 82 للهجرة رحمه الله تعالى: ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قد قاله أبو حنيفة ثم رغب عنه. وتعدد الأقوال والآراء في المذهب الحنفي طبيعة له يقتضيها الجنوح إلى الرأي. وعن الاختلاف في المذهب المالكي حكى البقاعي عن شرف الدين يحيى الكندي أنه سئل: ما لمذهبكم كثير الخلاف؟ قال: لكثرة نظره في زمن إمامه. ولا عجب، فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى العراق نحو 70,000 مسألة، فاختلف الناس في مذهبه لاختلاف نشرها في الآفاق. وعن الاختلاف في المذهب الشافعي فمعلوم ما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من القول القديم ثم القول الجديد بعد نزوحه إلى مصر. وقد ألف محمد بن إبراهيم المنوي الشافعي المتوفى سنة 46 للهجرة رحمه الله تعالى كتابه في ذلك فرائد الفوائد في اختلاف القولين المجتهد واحد. وأشار النووي المتوفى سنة 76 للهجرة رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع المجلد الأول الصفحة 4-5 إلى ما في كتب المذهب الشافعي من الاختلاف الشديد بين الأصحاب وطريق تعيين المذهب. فهذه الثروة الفقهية المباركة تكونت من فروع اجتهادية على رواية واحدة عن الفقيه الواحد، أو فيها اختلاف في المذهب على روايتين فأكثر، أو مخالفة التلاميذ لشيخهم والأصحاب لإمام المذهب، أو خلاف عال مع الأئمة المجتهدين أو بعضهم، أو فرع اجتهادي مخرج من أصحاب ذلك الإمام على أصول مذهبه وقواعده اتفاقا بين الأصحاب أو اختلافا في التخريج. وكل هذه الأنماط مشمولة باسم الاختلاف الفقهي بمعناه العام. أمام هذه الثروة الفقهية حصلت حركة تدوينية قام بها عدد من الأصحاب، كالشأن في أتباع كل مذهب متبوع بعمل مداخل فقهية لكل مذهب تضبطه أصلا وفرعا وترسم طريقه رواية وتخريجا وتعرف بكتبه ومراتبها وعلمائه ومراتبهم وطبقاتهم فيه اجتهادا وتقليدا إلى آخر ما هنالك من معارف ومعالم تعني المتفقه وترسم طريقه فيه حتى يعرف المذهب المعتمد على التحقيق ومسالك الترجيح فيه وتخطو به خطوات سريعة إلى الدربة على التفقه في السنة والتنزيل والنقلة إلى فقه الدليل، ويكون في مأمن من الاختلاط والغلط وجنيح الفكر واضطراب الفكر وموقف الحائر العاثر المجازف بالعزو وحكاية المذاهب. فلا يقول قائل: هذا المذهب وعليه الأصحاب، أو هذا الراجح فيه رواية أو تخريجا، إلا عن علم وبصيرة وإدارة لفروعه على أصوله وأحكامه على محكماته، قد قبض على زمام الأصول واستعد للجلوس على منصة التقرير للفروع. وكان أول من عرفته أفرد كتابا في تفسير مصطلحات الإمام أحمد في أجوبته هو شيخ المذهب في زمانه ومحققه وخاتمة طبقته الأولى طبقة المتقدمين الحسن بن حامد المتوفى سنة 340 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه الفذ تهذيب الأجوبة. وعندي أنه يشبه إلى حد بعيد كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى في التأصيل والتقعيد وحلو العبارة ودقة الإشارة وتحليلاته اللغوية، فلله دره ما أبهى درره، ثم قفاه الناس بعد ذلك، فمن بعده عيار عليه إلى الآخر. وكان من آخر من كتب في أبواب التعريف بهذا المذهب العلامة عبد القادر بن بدران الدومي ثم الدمشقي المتوفى سنة 46 للهجرة في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ومن هذين الكتابين وما بينهما من كتب الفقهاء والأصوليين وأبحاث في كتب التراجم والطباق ومقدمات وخواتيم الكتب الفقهية وما يجري في مباحث الاجتهاد والتقليد من الكتب الأصولية وغير ذلك، تكون منها رصيد كبير وتأسيس متين لمن أراد أن يجمع بين فوائدها ويضم إليها ما فاتها، مثل التتبع والاستقراء لكتب المذهب في الفقه وعلومه من لدن الإمام أحمد إلى الآخر، وتشخيص المعلومات البيانية عنها، وعمل دراسة لعلماء المذهب حسب أوطانهم وأزمانهم وبيوتاتهم وطبقاتهم في الاجتهاد والتقليد، وإعجام مصطلحات المذهب من ألفاظ الإمام أو الأصحاب في نقل المذهب أو نقل بعضهم عن بعض وكشف معانيها وفسر المراد منها اتفاقا أو اختلافا، ورسم الطريق الأمن إلى الطرق التي يعرف بها المذهب رواية أو تخريجا ومسالك الترجيح فيه إلى آخر ما هنالك من معارف تشتد حاجة الفقيه إليها، وإلى غير ذلك من دقائق التعريف بالمذهب مما بقي عانسا في تفاريق الكتب، فهي بحاجة إلى من يأخذ بيدها ويمسح عن محي وجهها ما علق بها من جراء هجرها. ويضم هذه المعارف المذهبية والمداخل التأصيلية إلى ما مضى ويجعلها منتظمة في سلك واحد مجموعة بين دفتين مرتبة بين لوحتين. من هذه التصورات حصلت عندي رغبة ملحة لم أستطع الهروب من أقطارها ولا النفوذ من سلطانها، فانتدبت لها نفسي مع قصوري وعجزي، وقلت كما قال شيخ المعرة: ويا نفس جدي إن دهرك هازل، حتى لا يظل هذا الجانب مهملا غير مطروق بكليته ومبعثا غير مرتب ولا منظوم في قضاياه ومسائله، فربطت الجواد خلف المركب ولسان حالي يقول لطالبي فقه هذا المذهب: أمكثوا إني آنست نارا، فطفقت أقتبس منها كل طريف وتالد وأستدر لهذا المشروع الخيري الفوائد من بطون الأسفار للحاضر والعابر، مقيدا ما سقطت عليه من الشوارد في مطاوي المطالعة ورحلة النظر إلى كل طريفة وتالدة، فظفرت ولله الحمد بفوائد علمية نادرة مستجادة لا يستهان بأمثالها، واستنباطات مؤيدة بأدلتها، ومطايبات شتى تسير على منوالها، وكل نفس تجزى بأعمالها. حينئذ أخذت في جمعها وتنقيحها وتحريرها وترتيبها وعزوها وتوثيقها مع ما ألممت به من جوانب أخرى بطريق النظر فيها واستجلاء حقائقها، حتى جمعت لها هذا الكتاب المستطاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، وعقدت محصله في مداخل ثمانية هي: المدخل الأول معارف عامة عن التمذهب، المدخل الثاني معارف عامة عن المذهب الحنبلي، المدخل الثالث التعريف بأصول المذهب، المدخل الرابع التعريف بمصطلحات المذهب، المدخل الخامس التعريف بطرق كيفية معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه، المدخل السادس التعريف بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المدخل السابع التعريف بعلماء المذهب، المدخل الثامن التعريف بكتب المذهب. وفي هذا العمل المبارك إن شاء الله تعالى فوائد منها: واحد، معرفة محاور المذهب في أصوله وجذوره ومصطلحاته في صعيد واحد. اثنان، الوقوف على الطرق التي يعرف بها المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثلاثة، الوقوف على معرفة الطرق التي يصل بها المتفقه إلى التخريج في المذهب وفق أصول التخريج وضوابطه. أربعة، مسالك الترجيح عند اختلاف الأنظار فيه. خمسة، دلالة الحائر على كتب المذهب حسب تسلسلها الزمني وتقويمها ببيان المعتمد من المنتقد. ستة، العمل على إزالة ما اكتنف هذه المضامين من الغموض وغشيها من خفاء الرؤية مما له تأثير على سداد النتيجة وسلامة الموقف من القضايا الفقهية. سبعة، الوصول إلى تنقية المذهب من الروايات الغريبة والتخاريج الضعيفة التي يقع فيها من لا أنس له بالمذهب أو يمسك بها المستضعفون بأيديهم لينفذوا إلى تسليك المناهي في سلك الإباحة المطلقة تحت سلطان التخريج المذهبي، وفي حقيقتها خروج على المذهب ومنابذة للدليل، وكانوا في شهوتهم لضعيف الرأي وشاذه كما قيل، وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الأرانب. والولوج في هذه معرة لا يغسلها الماء ولو عفرت السابعة بالتراب، وهذا ويم الله من تناقص العلم وظواهر رفعه وفشو الجهل وتردي الهمم وفساد الذمم، وكم يتوارى خلفها من ويلات تؤذن بالاختلال والاضطراب. واتل رحمك الله تعالى آية الأعراف هذه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. واستمسك بالعمل بالآية بعدها: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والمسلم راع على جوارحه وقواه وحواسه فعلا ونطقا واعتقادا، فليتق الله وليقم بمسؤوليته عليها وفق شرع الله المطهر. 8. إنا ونحن في عصر اشتبكت فيه الحضارات وتلاحمت وتعددت فيه المهارات الطبية والاقتصادية وغيرها وتباينت، قد جرت معها قضايا ومستجدات ونوازل وواقعات تنتظر من الفقيه أن يقتبس حكما موافقا لها من أحكام التكليف، وكثير منها عيا الفقهاء وأتعب العلماء. لهذا كان لابد من الإسهام في ترقية المدرسة الفقهية وبعث نشاط المتفقهين والعمل على بذل الأسباب لفتح من غلق أمامهم من فقه أسلافهم، ليعرفوه وردا وإصدارا، ليعرفوه وردا وإصدارا واستنباطا واستدلالا، والتوقي من الفهوم المغلوطة والبعد عن الأسباب الموصلة إليه، حتى يكون هذا المدخل عونا لهم على مهمتهم في مواجهة قضاياهم الفقهية المعاصرة. وأخيرا، فلا أدعي أنني أخذت بمجامع هذه المداخل ولا بلغت بها حدا أقصى يختم به التأليف في هذا الباب، لا وألف لا، ولكن بذلت من الجهد ما وسعني، وقد بلغ مني الجهد حتى لقيت عرق القربة والجهد الجاهد. وأدع الناظر فيه لتناجيه مداخل هذا الكتاب وفصوله وأبحاثه رجاء دعوة صالحة إن وجد ما يفيده وتقييد ما يلاحظه وإضافة فائده، آملا المعاملة بعين الإنصاف لا بعين الرضا أو السخط والاعتساف. قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المتوفى سنة 29 للهجرة رحمه الله تعالى: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية، والله من وراء كل عبد وقصده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد في مدينة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.